ثم تأتي بعد ذلك الأدلة الأخرى من القياس والاستصحاب وقول الصاحب والاستحسان والاعتبار المصلحة المرسلة وغير ذلك من الأدلة الشرعية. لكن هذا هو الأصل، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع تابع لهما. فلا يكون إجماع إلا على مستند علم أو جهل، علمه من علمه وجهله من جهله، والإجماع حجة في نفسه، وكل إجماع له مستند من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو منهما معا، سواء علمنا المستند أو لم نعلمه. فإذا نقل إلينا الإجماع قبلناه وسلمنا به، قد نقدمه على النص، قد نقدمه على النص من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه متيقن، والآية قد تنسخ وقد تخصص وقد تقيد وقد تفسر وتبين في جهة أخرى من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الأحاديث قد تكون غير صحيحة، قد تكون صحيحة منسوخة، قد تكون مقيدة أو مفسرة أو مبينة أو مخصصة، لكن الإجماع إذا ورد وكان واضحا صريحا في موضع النزاع أو في المسألة، موضع النزاع أقصد التي تنازع فيها المتأخرون، إذا تنازعوا في مسألة وجاء أحد وجاء بالإجماع، إجماع الصحابة على كذا، إجماع الصحابة على عدم جواز مس المصحف المس إلا لمن كان مشمول الطهارتين الكبرى والصغرى، إذا أورد الإجماع فلا كلام، فلا كلام أبدا، فهو من الحجج القطعية وهو سبيل المؤمنين. قال الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الشاهد أن الشيخ رحمه الله دائما يؤصل للعلماء ويؤصل لطلبة العلم أن يتمسكوا بالأصول، وهذه من أعظم الأصول السلام، الرجوع إلى كتاب الله سنة النبي عليه الصلاة والسلام والإجماع عند النزاع، كما قال جل وعلا: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. قال سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. فهذا أصل عظيم يجب على طلبة العلم العرض عليه بالنواجذ مهما كان الخلاف أو المختلفون، مهما علت رتبهم في العلم والدين والزهد والورع، كل من اختلف في مسألة الواجب علينا أن وتنازعنا فيها واجب علينا أن نردها إلى الله جل وعلا، أي إلى كتابه الكريم وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا في حياته وإلى سنته صلى الله عليه وسلم بعد موته. وإن ورد فيها إجماع فلا كلام، لا سيما إن كان إجماعا صحيحا متيقنا، ليس بإجماع سكوتي أو إقراري، إجماع صحيح قاله الأئمة الثقات الإثبات. هذا من الأصول التي يجب على طالب العلم أن يتمسك بها، أي مسألة ولو اختلف فيها الصحابة رضوان الله عليهم يرجعوا فيها إلى كتاب الله جل وعلا وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن تنازعتم في شيء أي شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ثم بيّن رحمه الله أن مسائل النزاع التي تتجاذبها الأنظار قد يستدل كل ناظر بما لديه من مما يراه أنه أدلة، هذه المسائل لا تستوجب العقوبة أبدا، ليس لأحد الفريقين أن يعتدي على الآخر وأن يلزمه بالقوة أن يتبعه، وإنما يبين له الحق، يبين له الدليل وهو الحق، ويبين له وجه الاستدلال. مسائل التي تنازع الناس فيها، مثال وضع اليدين بعد الرفع من الركوع، هل تسدلان أم يقبض كما كان قبل أن يركع يقبض على صدره؟ هذه المسائل لا تستوجب العقوبة، بل المعاقب على ذلك معتد جاهل ظالم، بل المعاقب على ذلك. لو تناظر عالمان وهذا له طالب وهذا له طالب، مثلا كابن باز رحمه الله يرى القبر بعد الرفع من الركوع، الألباني رحمه الله يرى أنه يسدل، وكل يستدل بأدلة، فلو تمسك كل فريق بما عنده نقول الأمر فيه ساعة. المسألة لا تستوجب خصومة ولا تستوجب معاداة، والنزاع لا يذهب للود قضية. النزاع في مثل هذا المسائل لا يذهب للود قضية. أحد العلماء يرى أن جلسة الاستراحة تفعل لكبار السن للمرض أي للحاجة باختصار، والثاني يرى أنها سنة ثابتة في الصغار والكبار، في الصحة والمرض، في السفر والحضر، نقول لك ذلك. لكن لو تناظر وتناقش حتى يقنع أحدهما الآخر بما لديه من أدلة يجوز، دون العدوان ودون الجهل والظلم، فإن المعاقبة على ذلك معتد جاهل ظالم. وعلل ذلك الشيخ قال رحمه الله: فإن القائل بهذا قد قال ما قالت العلماء. لو اتبع رجل ابن باز رحمه الله في القبض بعد الرفع من الركوع قد اتبع عالم من العلماء المجتهدين، ناقشته ما أقنعته، له ذلك، له أن يبقى على مذهبه، وصلاته صحيحة بل صلاة الجميع صحيحة بالاتفاق. هذه مسألة مهمة انتبهوا إليها، لأن كثير ما يحدث النزاع بين طلبة العلم في مسائل خلافية فقهية. صيام السبت مثلا كل سنة تتكرر النزاعات والمصائب، وقد يصل إلى السب والشتم والمعايرة. صيام السبت إذا وافق عرفة سبتا، إذا وافق عرفة يوم السبت هل يصام أو لا يصام؟ عاشوراء وفق سبت هل يصام أو لا يصام؟ مسألة معروفة مشهورة عند العلماء من قديم، كل أخذ بما يراه هو الراجح. فإذا ترجح عند أخيك مذهب من المذاهب بدليله فله أن يأخذ به، ما دام قد قال به إمام مهم له سلف. لكن لا تقل في مسألة ليس لك فيها إيمان، لا تقل في مسألة ليس لك فيها إيمان. هل يجوز لي أن أناقشه؟ نعم يجوز، بالأدب والحكمة وبسط الأدلة وبيان وجوه الاستدلال وتضعيف ما يراه هو أدلة، وبين له أن الذي تتمسك به حديث ضعيف. تفضل هذا كما كان الشيخ في المجلس السابق رحمه الله يذكر من الأحاديث المرفوعة حديث الأعمى، ويبين أن الزيادات فيه تلك شاذة لا تصح سندا ولا متنا، وينقل الآثار عن السلف، ونقل عن بعض الصحابة رضي الله عليهم، وبين أن الصحابة ليسوا معصومين، أحد الصحابة، أما مجموع الصحابة فله العصمة. أحد الصحابة يعني يمكن لعمر أن يخطئ، يمكن لأبي بكر أن يخطئ، يمكن لمعاذ أن يخطئ، يمكن لعلي أن يخطئ، لكن إذا اجتمع الصحابة على رأي واحد ليس لهم رأي غيره أبدا فهذا هو الإجماع وهو حجة، وأمة النبي عليه الصلاة والسلام لا تجتمع على ضلال كما ورد في الحديث. قال رحمه الله: فربما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يبدي كل واحد حجته كما في سائر مسائل النزاع، هذا ليس من مسائل العقوبات بإجماع المسلمين، بل المعاقب على ذلك معتد جاهل ظالم، فإن القائل بهذا قد قال ما قالت العلماء، والمنكر عليه ليس معه نقل يجب اتباعه، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم، وثبت أنه لا يجوز القسم بغير الله لا بالأنبياء عليهم السلام ولا بغيرهم، كما سبق بسط الكلام في تقرير ذلك. قد اتفق العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن ينذر لغير الله لا لنبي ولا لغير نبي، أن هذا نذر شرك لا يوفى به، كذلك الحلف بالمخلوقات لا ينعقد به اليمين ولا كفارة فيه، حتى لو حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينعقد يمينه كما تقدم ذكره، ولم يجب عليه كفارة عند جمهور العلماء كمالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين، بل نهى عن الحلف بهذه اليمين، فإنه لم يجز أن يحلف بها الرجل ولا يقسم بها على مخلوق، فكيف يقسم بها على الخالق جل جلاله؟ أما السؤال به من غير إقسام به فهذا أيضا مما منع منه غير واحد من العلماء، وسنن صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين تدل على ذلك، فإن هذا إنما يفعله من يفعله على أنه قربة وطاعة، وأنه مما يستجاب به الدعاء، ما كان من هذا النوع فإما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا. كل ما كان واجبا أو مستحبا في العبادات والأدعية فلا بد أن يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، فإذا لم يشرع هذا لأمته لم يكن واجبا ولا مستحبا ولا يكون قربة وطاعة ولا سببا لإجابة الدعاء. قد تقدم وسط الكلام على هذا كله، فمن اعتقد ذلك في هذا وفي هذا فهو ضال، وكانت بدعته من البدع السيئة. فقد بين بالأحاديث الصحيحة وما استقرئ من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين رضي الله عنهم أن هذا لم يكن مشروعا عندهم. وأيضا فقد تبين أنه سؤال لله تعالى بسبب لا يناسب إجابة الدعاء، وأنه كالسؤال بالكعبة والطور والكرسي والمساجد وغير ذلك من المخلوقات. ومعلوم أن سؤال الله بالمخلوقات ليس هو مشروعا، كما أن الإقسام بها ليس مشروعا بل هو منهي عنه، كما أنه لا يسوغ لأحد أن يحلف بمخلوق، فلا يحلف على الله بمخلوق ولا يسأله بنفس مخلوق، وإنما يسأل بالأسباب التي تناسب إجابة الدعاء كما تقدم تفصيله. لكن قد روي في جواز ذلك آثار وأقوال عن بعض أهل العلم، لكن ليس بالمنقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم شيء ثابت، بل كلها موضوعة. وأما النقل عمن ليس قوله حجة فبعضه ثابت وبعضه ليس بثابت. انظروا رحمه الله وإياكم إلى إنصاف هذا الرجل، هذا الرجل العظيم، الله عز وجل رفع له شأنه بين الناس بل بين العالمين لعلمه وحلمه وإنصافه. إذا رأيت الرجل وإن كان ينتسب إلى العلم يقمع أدلة المخالف ولا يعتبرها شيء، وإن كانت صحيحة الأسانيد ثابتة عن أصحابها، ففيه نوع اتباع لهوى، وتنتبه لهذا عند المناقشة والمساجلة والمناظرة مع أخيك أو مع حتى خصمك كان ينتسب لبعض أهل البدع. إذا أتى بحجة هي عندك حجة لا تقزمها، قل نعم. إذا كان الحديث صحيح، إذا كان الحديث صحيحا فلا تقل أن الحديث ضعيف أو موضوع أو مكذوب، ترده، تكون قد رددت قول النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نعم الحديث صحيح، لكن ما فهمه وما معناه، كما تفهمه أنت أم كما فهمه السلف والأئمة؟ سيقول حتما الثاني. قل تعال، هذا كلام الأئمة في شرح الحديث، تفضل. فهو يبين لك أن عن النبي أن هذه المسألة أي الإقسام على الله جل وعلا بمحمد صلى الله عليه وسلم، هذه المسألة التي تناول الآن، إقسام على الله جل وعلا بالمخلوق وهو النبي عليه الصلاة والسلام، أنها لم ترد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم قط. هذا يدل على ماذا؟ على سعة الاطلاع، هذا يسمى الاستقراء. قد نص عليه، قال وما استقرئ من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم خلفاء الراشدين، هذا يدل على سعة الاطلاع وسعة العلم. فالذي يتكلم في مثل هذه المسائل لا بد أن يكون مطلعا حتى يحررها ولا يظلم. وأما عن غير النبي صلى الله عليه وسلم قال وروي في جواز ذلك آثار وأقوال عن بعض أهل العلم، كأنه يعلم الخصم حجته، لكن يبين له أنه لا حجة فيها، لأن الحجة في قول الله جل وعلا، قول النبي صلى الله عليه وسلم، وما أجمعت عليه الأمة. وهذا من إنصافه رحمه الله. وقد بين رحمه الله في منهاج السنة النبوية ذكر فائدة جميلة، وهي أن بعض المنتسبين إلى السنة قد ينفرون عن الحق بسبب ظلمهم. بعض المنتسبين إلى السنة من أهل العلم قد ينفرون عن الحق واعتناقه والتزامه من قبل المخالف بسبب ظلمهم وعدم عدلهم. يقول رحمه الله أن المخالف إذا أتى بحجة أو باستدلال فإن المناظر له في مقام المناظرة، والناس تنظر، وقد يوجد قضاة علماء وأمراء كانوا يتناظرون أمام الأمراء كثيرا، يظهر الحق للأمير حتى يقضي به، فيرد ما جاء به المنازع الخصم، يرد كل ما جاء به، كل كلامك هذا باطل، فهذا يزيد الخصم حنقا ويزيده غيظا ويزيده تمسكا بما هو عليه من باطل. قل هذه ليست طريقة سلفية، إذا كان في كلامه حق لا ترد الحق كله، بل قل كلامك هذا فيه حق وباطل، وأما الحق فقولك كذا وأما الباطل فقولك كذا، وترد الباطل وتقبل الحق من أي مصدر خرج. فقد قبل النبي عليه الصلاة والسلام الحق من الشيطان، حديث أبي هريرة في زكاة الفطر، أما مسك الشيطان تعرفون القصة، قال صدقك وهو كذوب، فقبل منها النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال ذاك كذاب لا تقبل منه شيء، قال صدقك وهو كذب، فبين حاله الدائم أنه يكذب. أما في هذه المسألة فقد صدق في تعليمه آية الكرسي الذي قرأها في الصباح، يقربه شيطان حتى يمسي ولا يزال عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يمسي، وكذلك في المساء حتى يصبح، قال صدقك وهو كذب. وفرق بين هذه المسألة وبين أخذ العلم عن أهل البدع، كما لا يخفى عليكم التفريق بينهم. لو كنت في باب المناظرة لأحد أهل البدع وذكر كلاما حقا وفيه شيء من الباطل، تقول هذا الكلام حق، يرتاح هو في نفسه، يرتاح، يعرف أنك عادل معه، أنك تريد أن تصل إلى الحق، لا تريد المغالبة فقط، أو لا تريد المغالبة أصلا، تريد أن يغلب الحق لا أن تغلب أنت وتنتصر لنفسك، وإنما تنتصر للحق، يعرف أنك تريد الحق حتى ولو ظهر على لسان الخصم، فإنك تأخذ به. كما قال الشافعي رحمه الله: ما نظرت أحدا إلا تمنيت أن يقذف الله الحق على لسانه. هذا الذي يريد ما عند الله. فإذا ألجئ إلى المساجلة والمناظرة إنما هي وسيلة من وسائل بعثه عن الحق. فإن كان متيقنا أن ما عنده هو الحق وأدلة الكتاب والسنة قائمة عليه، فيجتهد في إيصال هذا الخير لأخيه، ولو كان مخالفا له في المنهج، ولو كان مخالفا له في العقيدة، لعل الله عز وجل يهديه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لعلي رضي الله عنه: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من كل النعم. وكم اهتدى رجل في مثل هذه المواقف ومثل هذه المناظرات. وأما الذهاب إلى أهل البدع للأخذ عنه، فهذا منهي عنه، منهي عنه. إجماع السلف قائم على هذا، إجماع السلف قائم على هذا، على إذلالهم وهجرهم والبعد عنهم حتى يرجعوا إلى السنة. لكن لو حدثت بينك وبين أحد منهم مناظرة أو مناقشة وجاء بشيء من الحق، فإنك تقبل ذاك الحق وترد عليه الباطل، قل هذه الطريقة السلفية. فيحذر الإنسان من مخالفتها، لا سيما أثناء المناظرة، النفوس تزهو وتعلو، وقد يدخل الشيطان عياذا بالله على الإنسان فينسيه أنه يريد نصرة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وإعلاء كلمة الله جل وعلا، وقد يصيره إلى الانتصار لنفسه وإعلائها. ينتبه المرء لمثل هذا. قال رحمه الله: الحديث الذي رواه أحمد بن ماجه وفيه بحق السائلين عليك بحق ما مشى هذا، رواه أحمد عن وكيع عن فضيل ابن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال إذا خرج إلى الصلاة: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك بحق ما مشى هذا، إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك واتقاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تدخلني الجنة وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أن تخرج معه 70,000 ملك يستغفرون له، فأقبل الله عليه بوجهه حتى يقضي صلاته. وهذا الحديث هو من رواية عطية العوفي عن أبي سعيد رضي الله عنه، وهو ضعيف بإجماع أهل العلم. قد روي من طريق آخر وهو ضعيف أيضا ولفظه لا حجة فيه، فإن حق السائلين عليه أن يجيبهم، حق العابدين أن يثيبهم، وهو حق أحقه الله تعالى على نفسه الكريمة بوعده الصادق باتفاق أهل العلم وبإجابه على نفسه في أحد أقوالهم. قد تقدم وسط الكلام على ذلك. هذا هو الحديث الذي ذكرت لكم أن الإمام الألباني رحمه الله هذا، فدخل لي حديث في حديث، دخل لي هذا الحديث: من قال إذا خرج إلى الصلاة: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، والحديث الأعمى: اللهم إني أسألك بمحمد النبي كنبي الرحمة أن ترد عليها بصري. فذاك صحيح ووجهه قد عرفتموه، وهذا ضعيف، وممن ضعفه الإمام الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة. نعم. قال رحمه الله: هذا بمنزلة الثلاثة الذين سألوه في الغار بأعمالهم، فإنه سأله هذا ببره العظيم لوالديه سأله هذا بعفته العظيمة عن الفاحشة، وسأله هذا بأدائه العظيم للأمانة، لأن هذه الأعمال أمر الله بها ووعد الجزاء لأصحابها، فصار هذا كما حكى عن المؤمنين بقوله ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. قال تعالى إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. قال تعالى قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ما وجه الاستدلال بهذه الآيات في هذا المقام؟ ما وجه الاستدلال بهذه الآيات في هذا المقام؟ سألوه بأعماله. هذا مما يؤيد حديث الثلاثة الذين آووا إلى الغار، سألوا الله بأعمالهم الصالحة حتى ينتبه الإنسان وهو يقرأ كتاب الله عز وجل. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا، أتوسلوا إلى الله جل وعلا قبل دعائهم بماذا؟ بعملهم الصالح وهو إيمانهم. توسلوا بإيمانهم، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. هذه أدعية ثلاثة، هذه أدعية ثلاثة، توسلوا إلى الله جل وعلا قبل الدعاء بماذا؟ بعملهم الصالح وهو إيمانهم به جل وعلا. وفي الآية الثانية إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا، يقولون آمنا قدموا إيمانهم بين يدي دعائهم لله جل وعلا، وهذا من باب تقديم الأعمال الصالحة بين يدي الدعاء كما فعل أصحاب الغار. اللهم إني إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنه، ففرج هو الدعاء والذي قبله هو الوسيلة. فيجوز التوسل إلى الله جل وعلا بالأعمال الصالحة كما ذكرنا في المجلس السابق، يتوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ويتوسل إلى الله جل وعلا بصفاته العليا، ويتوسل إلى الله جل وعلا بأفعاله الحميدة، ويتوسل إلى الله جل وعلا بأعمال العبد التي وفقه الله إليها. كذلك في الآية الأخيرة والشاهد منها قوله جل وعلا الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا، توسلوا إلى الله جل وعلا بإيمانهم ليغفر لهم، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. قال رحمه الله كان مسعود رضي الله عنه يقول في السحر اللهم دعوتني فأجبت وأمرتني فأطعت هذا سحر فاغفر لي. وأصل هذا الباب أن يقال الإقسام على الله بشيء من المخلوقات أو السؤال له به، إما أن يكون مأمورا به إجابا أو استحبابا أو منهيا عنه نهي تحريم أو كراهة أو مباح لا مأمورا به ولا منهيا عنه. وإذا قيل إن ذلك مأمور به أو مباح فإما أن نفرق بين مخلوق ومخلوق، أو يقال بل يشرع بالمخلوقات المعظمة أو ببعضها. من قال إن هذا مأمور به أو مباح في المخلوقات جميعها لزم أن يسأل الله تعالى بالشياطين الإنس والجن، هذا لا يقوله مسلم. فإن قال بل يسأل بالمخلوقات المعظمة كالمخلوقات التي أقسم بها في كتابه لزم من هذا أن يسأل بالليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشى والسماء وما بناها والأرض وما ضحاها ونفسه وما سواها. يسأل الله تعالى ويقسم عليه بالخنس الجوار والكنس الليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، يسأل بالذاريات ذروة في الحاملات وإطراف الجاريات وإسراف المقسمات أمرا، يسأل بالطور والكتاب المسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، يسأل ويقسم عليه بالصافات الصفاء وسائر ما يقسم الله به في كتابه. فإن الله يقسم بما يقسم به من مخلوقاته لأنها آياته ومخلوقاته، فهي دليل على ربوبيته وألوهيته ووحدانيته وعلمه وقدرته ومشيئته ورحمته وحكمته وعظمته وعزته. وهو سبحانه يقسم بها لأن إقسامه بها تعظيم له سبحانه، ونحن المخلوقون ليس لنا أن نقسم بها بالنفس والإجماع. بل ذكر غير واحد الإجماع على أنه لا يقسم بشيء من المخلوقات، ذكروا إجماع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك، وذلك شرك منهي عنه. من سأل الله بها لزمه أن يسأله بكل ذكر وأنثى وبكل نفس ألهمها فجورها وتقواها، ويسأله بالرياح والسحاب والكواكب والشمس والقمر والليل والنهر والدين والزيتون وطول سينين، يسأله بالبلد الأمين مكة، يسأله حينئذ بالبيت والصفا والمروة وعرفة ومزدلفة ومنى وغير ذلك من المخلوقات. ويلزم ذلك أن يسأله بالمخلوقات التي عبدت من دون الله، الشمس والقمر والكواكب والملائكة والمسيح والعزير وغير ذلك مما عبد من دون الله مما لم يعبد من دونه. معلوم أن السؤال لله بهذه المخلوقات والإقسام عليه بها من أعظم البدع المنكر في دين الإسلام مما يظهر قبحه للخاص والعام. ولزم من ذلك أن يقسم على الله تعالى بالأقسام والعزائم التي تكتب في الحروز والهياكل التي تكتبها الطرقية والمعزمون. بل ويقال إذا جاز سؤال الاقتسام على الله بها فعلى مخلوقات أولى، حينئذ تكون عزائم الأقسام التي يقسم بها على الجن مشروعة في دين الإسلام. وهذا الكلام يستلزم الكفر والخروج من الإسلام بل ومن دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أجمعين. وإن قال قائل بل أن أسأله وأقسم عليه معظم دون معظم من المخلوقات، إما الأنبياء دون غيرهم أو نبي دون غيره، كما جوز بعض المحرف بذلك، أو الأنبياء عليهم السلام والصالحين دون غيرهم، قيل له بعض المخلوقات وإن كان أفضل من بعض فكله مشتركة، لأنه لا يجعل شيء منها ندا لله تعالى، لا يعبد ولا يتوكل عليه ولا يخشى ولا يتقى ولا يصام له ولا يسجد له ولا يرغب له ولا يقسم بمخلوق، كما ثبت في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال لا تحلفوا إلا بالله، والسنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير الله فقد أشرك. فثبت في النصوص الصحيحة الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز الحلف شيء من المخلوقات، لا فرق في ذلك بين الملائكة والأنبياء عليهم السلام والصالحين وغيرهم، ولا فرق بين نبي ونبي، وهذا كما قد سوى الله تعالى بين جميع المخلوقات في ذم الشرك بها، فإن كانت معظمة. قال تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله لكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، يأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون. قال تعالى قل ادعوا الذين أزعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال الطائفة من السلف كان أقوام يدعون المسيح والعزير والملائكة، فقال تعالى هؤلاء الذين تدعونهم عبادي يرجون رحمتي كما ترجون رحمتي ويخافون عذابي كما تخافون عذابي تقربون إلي كما تتقربون إلي. وقال تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون، بين أن الطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه من يطيع الرسول فقد أطاع الله، وبين أن خشية والتقوى لله وحده، فلم يأمر أن يخشى مخلوق ولا يتقى مخلوق. قال تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. قال تعالى فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب، بين سبحانه وتعالى أنه كان ينبغي لهؤلاء أن يروا بما آتاهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويقولوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله صلى الله عليه وسلم إنا إلى الله راغبون، فذكر جزاء بما آتاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن الرسول هو الواسطة بيننا وبين الله في تبليغ أمره ونهيه وتحليله وتحريمه ووعده ووعيده، فالحلال ما حلله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، الحرام حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، الدين ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا قال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ليس لأحد أن يأخذ من أموالي إلا ما أحله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، الأموال المشتركة كمال الفيء والغنيمة والصدقات، عليه أن يرضى بما أتاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم منها، وهو مقدار حقه لا يقوم زيادة على ذلك. ثم قال تعالى وقالوا حسبنا الله ولم يقل ورسوله، فإن الحسب هو الكافي، والله وحده هو كاف عباده المؤمنين، كما قال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي هو وحده هو حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين. هذا هو القول الصواب الذي قاله جمهور السلف والخلف كما بين في موضع آخر، والمراد أن الله كاف للرسول صلى الله عليه وسلم ولمن اتبعه، فكل من اتبع رسوله صلى الله عليه وسلم فالله كافيه وهديه وناصره ورازقه. ثم قال تعالى سيؤتينا الله من فضله ورسوله، فذكر الإيتاء لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لكن وسطه بذكر الفضل، فإن الفضل لله وحده بقوله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. ثم قال تعالى إنا إلى الله راغبون، فجعل الرغبة إلى الله وحده دون الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من المخلوقات، فقد بين أن الله سوى بين المخلوقات في هذه الأحكام، لم يجعل لأحد من المخلوقين سواء كان نبيا أو ملكا أن يقسم به، ولا يتوكل عليه ولا يرغب إليه ولا يخشى ولا يتقى. قال تعالى وادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك ما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فقد هدد سبحانه من دعا شيئا من دون الله، فبين أنهم لا ملك لهم مع الله ولا شركاء في ملكه، وأنه ليس له عون ولا ظهير من المخلوقين، فقطع تعلق القلوب بالمخلوقات رغبة ورهبة وعبادة واستعانة، ولم يبق إلا الشفاعة وهي حق، لكن قال تعالى ولا تنفع الشفاعة إنه إلا لمن أذن له. وهكذا دلت الأحاديث الصحيحة في الشفاعة يوم القيامة، إذا أتى الناس آدم عليه السلام أولي العزم نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم عليهم الصلاة والسلام، فيردهم كل واحد إلى الذي بعده إلى أن يأتوا المسيح عليه السلام، فيقول لهم اذهبوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال صلى الله عليه وسلم فيأتوني فأذهب إلى ربي، فإذا رأيته خرجت ساجدا وأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن، فيقال لي أي محمد ارفع رأسك وقل تسمع وسأل تعطاه واشفع تشفع، قال فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، فذكر تمام الخبر، فبين المسيح عليه السلام أن محمد صلى الله عليه وسلم هو الشفيع المشفع لأنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وبين محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وأفضل الخلق وأوجه الشفعاء وأكرمهم على الله تعالى، أنه يأتي فيسجده ويحمد لا يبدأ بالشفاعة حتى يؤذن له، وقالوا له ارفع رأسك وسل تعطاه شفعة الشفاعة، ذكر أن ربه يحد له حدا فيدخله الجنة. هذا كله يبين أن الأمر كله لله، هو الذي يلزم الشفيع بالإذن له في الشفاعة، والشفيع لا يشفع إلا فيمن يأذن الله له ثم يحد للشفيع حتى يدخله الجنة، فالأمر من مشيئته وقدرته واختياره، وأوجه الشفعاء وأفضلهم هو عبده صلى الله عليه وسلم الذي فضله على غيره واختاره واصطفاه بكمال عبوديته وطاعته وإنامته وموافقته لربه فيما يحبه ويرضاه. وإذا كان الإقسام بغير الله والرغبة إليه وخشيته وتقواه ونحو ذلك هي من الأحكام التي اشتركت المخلوقات فيها، ليس المخلوق أن يقسم به ولا يتقى ولا يتوكل عليه، وإن كان أفضل المخلوقات ولا يستحق ذلك أحد من الملائكة والنبيين عليهم الصلاة والسلام فضلا عن غيره من المشايخ الصالحين. فالسؤال لله تعالى بالمخلوقات إن كان بما أقسم به وعظمه من المخلوقات فيسوغ السؤال بذلك كله، وإلا لم يكن سائغا ولم يجوز أن يسأل بشيء من ذلك. فالتفريق في ذلك بين معظم ومعظم كتفريق من فرق فجوز الحلف ببعض المخلوقات دون بعض، وكما أن هذا فرق باطل فكذلك الآخر. ولو فرق مفرق بين ما يؤمن به وبين ما لا يؤمن به قيل له فيجب الإيمان بالملائكة والنبيين عليهم الصلاة والسلام ويؤمن بكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مثل المنكر ونكر والحور العين والبلدان وغير ذلك، فيجوز أن يقسم بهذه المخلوقات لكونه يجب الإيمان بها أم يجوز السؤال بها كذلك. فتبين أن السؤال بالأسباب إذا لم يكن المسؤول به سببا لإجابة الدعاء فلا فرق بين السؤال بمخلوق ومخلوق، وما لا فرق بين قسم مخلوق ومخلوق، كل ذلك غير جائز. تبين أنه لا يجوز ذلك كما قاله من قاله من العلماء الله أعلم. وما قوله تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، كانت يهود تقول المشركين سوف يبعث هذا النبي فنقاتلكم معه فنقتلكم، لم يكونوا يقسمون على الله بذاته ولا يسألون به، بل يقولون اللهم بعث هذا النبي الأمي لنتبعه ونقتل هؤلاء معه. هذا هو النقل الثابت عند أهل التفسير، وعليه يدل القرآن، فإنه قال تعالى كانوا من قبل يستفتحون، والاستفتاح الاستنصار وهو طلب الفتح والنصر، فطلب الفتح والنصر به هو أن يبعث فيقاتلوهم معه، بهذا ينصرون ليس هو بإقسامهم به وسؤالهم به، إذ لو كان كذلك لكانوا إذا سألوا أو أقسموا به نصروا، ولم يكن الأمر كذلك. بل لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم نصر الله من آمن به وجاهد معه على مخالفه، ما ذكره بعض المفسرين من أنهم كانوا يقسمون به أو يسألون به، فهو نقل شاذ مخالف به للنقول الكثيرة المستفيضة المخالفة له. وذكرنا طرفا من ذلك في دلائل النبوة في كتاب الاستغاثة الكبير وكتب السيرة ودلائل النبوة والتفسير مشهورة بذلك. قال أبو العالية وغيره كان اليهود إذا استنصروا بمحمد صلى الله عليه وسلم على مشرك العرب يقولون اللهم ابعث هذا النبي الذي نجده مكتوبا عندنا حتى نغلب المشركين ونقتلهم. لما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم ورأوه أنه من غيرهم كفروا به حسدا للعرب، وهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى هذه الآية لما جاءهم عرب كفروا به روى محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري عن رجال من قومه أنه قالوا مما دعانا إلى الإسلام مع رحمة الله وهدى ما كنا نسمع من رجال يهود وكنا أهل شرك أصحاب أوثان، كانوا أهل الكتاب عندهم علم ليس عندنا، وكانت لا تزال بيننا وبينهم شرور، فإذا أننا منهم بعض ما يكرهون قالوا لنا قد تقارب زمان نبي يبعث الآن فنقتلكم معه قتل عاد وإيران. فلما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم رسولا من عند الله أجبناه حين دعانا إلى الله وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا به فبادرناهم إليه فآمنا به وكفروا به، ففينا وفيهم نزل هؤلاء الآيات التي في البقرة. ولما جاءهم كتاب من عند الله يصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ولم يذكر ابن أبي حاتم وغيره ممن جمع كلام مفسر السلف إلا هذا، وهذا لم يذكر فيه السؤال به عن أحد من السلف، بل ذكروا الإخبار به أو سؤال الله أن يبعثه. فروى ابن أبي حاتم عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا قال يستظهرون يقولون نحن نعين محمدا صلى الله عليه وسلم عليهم وليسوا كذلك يكذبون. وروي عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا قال كانوا يقولون إنه سيأتي نبيهم فلما جاءهم عرفوا كفروا به. وروي بإسناده عن إسحاق قال حدثنا محمد بن أبي محمد قال أخبرني سعيد بن جبير ابن عباس رضي الله عنهما أن يهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه، فلما بعثه الله من عربي كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون به، فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء ابن معروف وداود بن سلمة رضي الله تعالى عنهم يا معشر يهود اتقوا الله وأسلموا علينا من محمد صلى الله عليه وسلم ونحن أهل شرك تخبروننا بأنه مبعوث وتصفونه بصفته. فقال سلام ابن مشكم أخو بني النضير ما جاءنا بشيء نعرفه وما هو بالذي كنا نذكر لكم. فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهم ما جاءهم كتاب من عند الله يصدق لما معهم كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا لما جاءهم ما عرفوا كفروا به بلعنة الله على الكافرين. وروي بإسناد عن الربيع بن أنس عن أبي العالية أنه قال كانت اليهود تستنصر بمحمد صلى الله عليه وسلم على مشرك العرب يقولون اللهم بعث هذا النبي الذي نجده مكتوبا عندنا حتى نعذب المشركين ونقتلهم. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ورأوا أنه من غيرهم كفروا به حسدا للعرب وهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الله لما جاءهم ما عرفوا كفروا به لعنة الله على الكافرين. ومن الحديث الذي يروى عن عبد الملك بن هارون بن عنتر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كانت يهود خيبر تقاتل غطفان فلما التقوا هزمت يهود فعاذت بهذا الدعاء اللهم إنا نسألك بحق محمد النبي الأمي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم. كانوا إذا دعوا بهذا الدعاء هزموا غطفان. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كفروا به فأنزل الله تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا لما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وهذا حديث رواه الحاكم في مستدركه وقال أدت الضرورة إلى إخراجه. وهذا مما أنكروا عليه العلماء بأن عبد الملك بن هارون من أضعف الناس وهو عند أهل علم بالرجال متروك بل كذاب. قد تقدم ما ذكره يحيى بن معين وغيره من الأئمة في حقه. قلت وهذا الحديث من جملتها وكذلك الحديث الآخر الذي يرويه عن أبي بكر كما تقدم مما يبين ذلك أن قوله تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا إنما نزلت باتفاق أهل التفسير والسياق اليهود المجاورين للمدينة أولا كبني قينقاع وقريضة والنضير. هم كانوا يحالفون الأوس والخزرج وهم الذين عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة. ثم لما نقضوا العهد حاربهم حرب أولا بني قينقاع ثم النضير وفيهم نزلت سورة الحشر ثم قريضة عام الخندق. كيف يقال نزلت في يهود خيبر وغطفان؟ فإن هذا من كذاب جاهل لم يحسن كيف يكذب. مما يبين ذلك أنه ذكر فيه انتصار اليهود على غطفان لما دعوا بهذا الدعاء. هذا مما لم ينقله أحد غير هذا الكذاب. ولو كان هذا مما وقع لكان مما توافر دواعي الصادقين على نقله. مما ينبغي أن يعلم أن مثل هذا اللفظ لو كان مما يقتضي السؤال به والإقسام به على الله تعالى لم يكن مثل هذا مما يجوز أن يعتمد عليه في الأحكام. لأنه أولا لم يكن ليس بالآية ما يدل عليه. لو ثبت لم يلزم أن يكون هذا شرعا لنا. إن الله تعالى قد أخبر عن سجود إخوتي يوسف وأبوي عليهم السلام وأخبر أن الذين غلبوا على أهل الكهف أنهم قالوا لن تخذلنا عليهم مسجدا ونحن قد نهينا عن بناء المساجد على القبور. فلفظ الآية إنما فيه أنهم كانوا يستفتحون على الذين كفروا ولما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وذلك قوله تعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. والاستفتاح طلب الفتح وهو النصر. من الحديث المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بصعاليك المهاجرين أي يستنصر بهم أي بدعائهم كما قال وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم بصلاتهم ودعائهم وإخلاصهم. وهذا قد يكون بأن يطلبوا من الله تعالى أن ينصرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم المبعوث في آخر الزمان أن يعجل بعد ذلك النبي إليهم لينتصروا به عليهم لا لأنهم أقسموا على الله وسألوا به. لهذا قال تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كبروا به بلعنة الله فلعنة الله على الكافرين. فلو لم ترد الآثار التي تدل على أن هذا معنى الآية من جزء أحد يحمل الآية على ذلك المعنى متنازع فيه بلا دليل إنه لا دلالة فيها عليه. فكيف وقد جاءت الآثار بذلك؟ وما ما تقدم ذكره عن اليهود من أنهم كانوا ينصرون قد بينا أنه شاذ وليس هو من آثار معروفة بهذا الباب. فإن اليهود لم يعرف أنها غلبت العرب بل كانوا مغلوبين معهم وكانوا يحالفون العرب فيحالف كل فريق فريقا كما كانت قريضة حلفاء الأوس وكانت النضير حلفاء الخزرج. ما كانوا اليهود كانوا ينتصرون على العرب فهذا لا يعرف بل المعروف خلافه. الله تعالى قد أخبر بما يدل على ذلك. قال تعالى ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله ضربت عليهم المسكنة ذلك أنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقاتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. واليهود من حيث ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس لم يكونوا بمجردهم ينتصرون لا على العرب ولا على غيرهم إنما كانوا يقاتلون مع حلفائهم قبل الإسلام. والذلة ضربت عليهم من حين بعث المسيح عليه السلام فكذبوا. قال تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي مطهرك من الذين كفروا وجعلوا الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله. فأمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فإذن الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. كانوا قد قتلوا يحيى بن زكريا عليهم السلام وغيرهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله أي أنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فإذا لم يكن الصحابة كعمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد موته موته يقسمون بذاته، بل إنما كانوا يتوسلون بطاعته أو بشفاعته، كيف يقال في دعاء المخلوقين الغائبين والموتى وسؤالهم من الأنبياء عليهم السلام والملائكة وغيرهم؟ قال تعالى: وادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال الطائفة من السلف: كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء المسيح وعزير وغيرهما، فنهى الله عن ذلك وأخبر تعالى أن هؤلاء يرجون رحمة الله ويخافون عذابه ويتقربون إليه وأنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعي ولا تحويله عنهم. قال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا من دون الله لكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، لا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، لا يأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون. لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره مسجدا وأن يتخذ عيدا. قال في مرض موته: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا أخرجه الصحيحين. وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. رواه مالك في موطئه. قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد قول عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم متفق عليه. وقال: لا تقول ما شاء الله وشاء محمد ما شاء الله ثم شاء محمد. وقال له بعض الأعراب: ما شاء الله وشئت. فقال: أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. فقال الله تعالى له: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير ما مسني السوء. قال تعالى: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا. وقال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال تعالى: ليس لك من أمري شيء. وهذا تحقيق التوحيد، مع أنه صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله أعلاهم منزلة عند الله. روى الطبراني في معجمه الكبير أن منافقا كان يؤذي المؤمنين، قال أبو بكر رضي الله عنه: قوم نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله. وفي صحيح مسلم في آخره أنه قال قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وصحيح مسلم أيضا وغيره أنه قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. الصحيحين من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنه له طرق متعددة وعن غيرهما أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. وسئل مالك عن رجلين نذر أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال مالك رحمه الله: إن كان أراد قبر فلا يأتي، من أراد المسجد فليأتي. ثم ذكر حديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. كرم القاضي إسماعيل في مفروضه: ولو حلف حلفهم بحق المخلوقين لم تنعقد يمينه. ولا فرق في ذلك بين أنبياء عليهم السلام والملائكة وغيرهم، لله تبارك وتعالى حق لا يشرك به أحد، لا الأنبياء ولا غيرهم. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام حق، المؤمنين حق، لبعضهم على بعض حق. حقه تبارك وتعالى أن يعبد ولا يشرك به، كما تقدم في حديث معاذ رضي الله عنه، من عبادته تعالى أن يخلصوا له الدين ويتوكلوا عليه ويرغبوا إليه، ولا يجعلوا لله ندا لا في محبته ولا خشيته ولا دعائه ولا استعانة به. كما في الصحيحين أنه قال صلى الله عليه وسلم: إن مات وهو يدعو ندا من دون الله دخل النار. وسئل: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وقيل له: ما شاء الله وشئت؟ قال: أجبتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال تعالى: وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وقال: فإياي فاعبدون. قال تعالى: فإذا بغت فانصبوا إلى ربك فارغب. قال تعالى في فاتحة الكتاب التي هي أم القرآن: إياك نعبد وإياك نستعين. قال تعالى: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الذين آمنوا أشد حبا لله. قال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشون. وقال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. بهذا لما كان المشركون يخوفون إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه. قال تعالى: وحاجه قومه قال: أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون، كيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. صحيح يعني من سعيد رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذاك الشرك، كما قال العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. جعل الطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن من يطيع الرسول فقد أطاع الله، وجعل الخشية والتقوى لله وحده، فلا يخشى إلا الله ولا يتقى إلا الله. قال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. قال تعالى: فلا تخافوا وخافوني إن كنتم مؤمنين. قال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فجعل سبحانه الإتاء لله ورسوله صلى الله عليه وسلم في أول الكلام وآخره كقوله تعالى: وما آتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، مع جعله الفضل لله وحده والرغبة إلى الله وحده، وهو تعالى وحده حسبهم لا شريك له في ذلك. انظروا كيف يعيد ويكرر رحمه الله ليرسخ هذا العلم علم التوحيد ويتقرب عند الطالب السامع، ذكر هذه الحجج إلى الآن 3 مرات، ذكرها في بداية كتابه، في وسط كتابه، وفي هذا الموضع. وليعلم طالب العلم ما سبب رفعة هؤلاء الأئمة، كيف رفع الله شأنهم، لأنهم أخذوا حظا وافرا ونصيبا مفروضا من ميراثه صلى الله عليه وسلم. وأعظم الميراث الذي أتى به النبي عليه الصلاة والسلام هو دعوته إلى التوحيد والنهي عن الشرك والتنديد. فكل من أخذ بهذا الميراث ودعا إليه مع باقي أبواب الدين، وكلها من التوحيد، الصلاة من التوحيد، الزكاة من التوحيد، والصوم والحج وطاعة الوالدين وصلة الأرحام والجهاد في سبيل الله، حتى إماطة الأذى عن الطريق، وأعلاها الإيمان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والحياء شعبة من الإيمان. من أخذ بهذا والتزمه في نفسه ودعا الناس إليه كان له حظ من حظ النبي صلى الله عليه وسلم في الرفعة. قال الله جل وعلا: ورفعنا لك ذكرك. فكل من اتبع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا كان له حظ ونصيب من قوله جل وعلا: ورفعنا لك ذكرك. ما رفع شأن النبي صلى الله عليه وسلم في العالمين وإلى يوم القيامة بل إلى جنات النعيم وشأنه مرفوع صلوات الله وسلامه عليه إلا بدعوته للتوحيد. فقد حصر الله جل وعلا سبب خلقه للإنس والجن في هذا المبدأ العظيم. قال جل شأنه: وما خلقت الجن والإنس إلا، ما إلا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، ما خلقهم إلا بطاعته وتوحيده جل وعلا. فمن أخذ بهذا الميراث العظيم فقد أخذ بحظ وافر، ويرفع الله جل وعلا شأنه في الدنيا والآخرة. انظروا رحمه الله وإياكم أين مات شيخ الإسلام، مات محبوسا مقهورا في سجن القلعة بدمشق، لكن الله رفع شأنه. ومن اليقين الذي ربى عليه تلامذته وأصحابه أنهم كانوا يقولون في زمنه وبعد وفاته، كانوا يقولون: ميراث هذا الرجل أي شيخ الإسلام سينشره أقوام، شوف يعني ثقته العظيمة بالله، لأن هذا هذا هذا هذا سنن الله في خلقه. يقولون: ميراث هذا الرجل، وإن تنازعه أهل البدع بالتحريق والإخفاء والكتمان والتمزيق، يقولون تلامذته وأصحابه في ترجمته يقولون أن ميراث هذا الرجل سينشره أقوام ما زالوا في أصلاب آبائهم، سينشره أقوام ما زالوا في أصلاب آبائهم. هذا ليس علما للغيب، وإنما هو ثقة بالله جل وعلا. إن هذا الرجل الذي عاش حياته لم يهتم في نفسه ولا في زواجه ولا في أولاده زوجته، ولم يفعل ما فعل الناس من جمع الأموال والتجارات والعقارات، وإنما عاش لله جل وعلا مجاهدا في سبيل الله، يدعو إلى هذا الأصل الأصيل، إلى التوحيد وتنقية الدين مما علق به من الشرك والتنديد والبدع والمعاصي. فلا بد أن يجازيه الله جل وعلا، لأنه الحكم العدل تبارك وتقدس. كانوا يقولون هذه المقولة التي وردت في ترجمته في تلك السنوات. وشيخ الإسلام توفي سنة 28 بعد 700، يعني بداية القرن الثامن رحمه الله، ونحن الآن في 40 بعد 400 وألف، ولا تشرق الشمس النهار ولا تغرب إلا ويذكر فيها هذا الجبل الأشم، يذكر بالخير وبنقله للتوحيد والسنة والعلم النافع الذي هدى الله به خلقا عظيما. وهذا نحسبه من إخلاصه لله عز وجل وجهاده في سبيل الله رحمه الله وغفر له. انظر كيف يقرر التوحيد وكيف يعيد ويكرر آيات التوحيد لله عز وجل، من الإنابة والخشية والرغبة والخوف، يعيد ويكرر لتتأصل وتتقرب في طالب هذا العلم العظيم رحمه الله وغفر له وجزاه عنا وعن أمة الإسلام خيرا. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله حسبنا الله ونعم الوكيل قال قال إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار قال محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. معنى ذلك عند جماهير السلف والخلف أن الله وحده حسبك حسب من اتبعك من المؤمنين كما وسط ذلك بالأدلة ذلك أن الرسل عليهم الصلاة والسلام هم الوسائط بيننا وبين الله تعالى في أمره ونهيه ووعده ووعيده. فالحلال ما حله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والحرام ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ودين ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ونطيع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ونرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. قال تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال تعالى من يطيع الرسول فقد أطاع الله. قال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره الله لا يهدي القوم الفاسقين. صحيح أن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لازم يكون في ولدهن حلاوة الإيمان كان الله ورسوله أحب إليهم مما سواهما كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن يرجع في السبع عليه أنقذه الله منه وما يكره أن يلقى في النار. فقد قال تعالى إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا تؤمن بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم والتعزير والتوقير للرسول صلى الله عليه وسلم تعزيره نصره ومنعه والتسبيح بكرة وأصيلا لله وحده إن ذلك من العبادة لله والعبادة هي لله وحده. فلا يصلى إلا لله ولا يصام إلا لله ولا يحج إلا إلى بيت الله ولا يشد الرحال إلا إلى المساجد فلا ذلك من هذه المساجد بناها أنبياء الله بإذن الله ولا ينذر إلا لله ولا يحلف إلا بالله ولا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا بالله. أما ما خلقه الله سبحانه من الحيوان والنبات والمطر والسحاب وسائر المخلوقات فلم يجعل غيره من العباد واسطة في ذلك الخلق كما جعل الرسل عليهم السلام واسطة في التبليغ بل يخلق ما يشاء بما يشاء من أسباب ليس المخلوقات شيء يستقل بإبداع شيء بل لا بد للسبب من أسباب أخرى تعاونه ولا بد من دفع المعارض عنه ذلك لا يقدر عليه إلا الله وحده. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن بخلاف الرسالة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم وحده كان واسطة في تبليغ رسالته إلى عباده. يشير الشيخ رحمه الله أن الأسباب لا تكون مفردة أبدا ما خلق الله هذا الشيء سبب مفرد مستقل بالسببية أو سبب مفرد يعمل بإذن الله عز وجل والله قادر على ذلك. ولكن قد بين رحمه الله في مواضع أخرى أن الأسباب التي خلقها الله عز وجل مؤثرة في المسبب أنها لا تكون مفردة وإنما تكون مجموعة من الأسباب تتوافر فيها مجموعة من الشروط وتندفع عنها مجموعة من الموانع حتى يؤثر ذاك السبب بإذن الله جل وعلا في المسبب حتى يؤثر ذاك السبب في المسبب مجموعة من الأسباب تتضافر بإذن الله عز وجل ويندفع عنها المقاومة المعارضة حتى تنفع. وذكر في مواضع أخرى رحمه الله أن الله عز وجل لم يخلق سببا يؤثر وحده بدون معاونة أسباب أخرى ولا باندفاع موانع عنه. وهذه الأسباب التي تعين هذا السبب على التأثير وتلك الأسباب التي تندفع عن مقاومته ومعارضته ونقضه كلها من تدبير الله تبارك وتعالى. فالذي خلق هذا وركب هذه الأسباب ودهى عنها المعارض هو الله وحده لا شريك له. قال رحمه الله خلاف الرسالة فإن رسول صلى الله عليه وسلم وحده كان واسطة في تبليغ رسالته إلى عباده. وأما جعل الهدى في قلوب العباد فهو إلى الله تعالى لا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال تعالى إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. ذلك دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واستغفارهم وشفاعتهم هو سبب ينفع إذ جعل الله تعالى المحل قابلا له وإلا فلو استغفر النبي للكفار والمنافقين لم يغفر لهم. قال الله تعالى سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر واستغفر لهم لن يغفر الله لهم. فأما الرسل عليهم الصلاة والسلام فقد تبين أنهم هم الوسائط بيننا وبين الله عز وجل في أمره ونهيه ووعده ووعيده وخبره. علينا أن نصدقهم في كل ما أخبروا به ونطيعهم فيما أوجبوا وأمروا. وعلينا أن نصدق بجميع أنبياء الله عز وجل، لا نفرق بين أحد منهم، ومن سب واحدا منهم كان كافرا مرتدا مباح الدم. إذا تكلمنا فيما يستحقه الله تبارك وتعالى من التوحيد بينا أن الأنبياء عليهم السلام وغيرهم من المخلوقين لا يستحقون ما يستحقه الله تبارك وتعالى من خصائص، فلا يشرك بهم ولا يتوكل عليهم ولا يستغاث بهم، فما يستغاث بالله ولا يقسم على الله بهم ولا يتوسل بذواتهم، وإنما يتوسل بالإيمان بهم وبمحبة مطاعتهم وموالاتهم وتعزيرهم وتوقيرهم ومعاداة من عاداهم وطاعتهم فيما أمروا وتصديقهم فيما أخبروا وتحليل ما حللوه وتحريم ما حرموا. والتوسل بذلك على وجهين، أحدهما أن يتوسل بذلك إلى أجابة الدعاء وإعطاء السؤال كحديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار فإنه توسل بأعمالهم الصالحة ليجيب دعاءهم وفرج كربتهم كما تقدم بيان ذلك. والثاني التوسل بذلك إلى حصول ثواب الله وجنته ورضوانه من الأعمال الصالحة التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، الوسيلة التامة إلى سعادة الدنيا والآخرة. ومثل هذا كقول المؤمنين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي لإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فإنهم قدموا ذكر الإيمان قبل الدعاء. مثل ذلك ما حكاه الله سبحانه عن المؤمنين في قوله تعالى إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا أنت خير الراحمين. مثال ذلك كثير. كذلك التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته فإنه يكون على وجهين، أحدهما أن يطلب منه الدعاء والشفاعة فيدعو ويشفع كما كان يطلب منه في حياته كما يطلب منهم يوم القيامة حين يأتون آدم ونوح ثم الخليل ثم موسى الكريم ثم عيسى ثم يأتون محمد صلوات الله عليهم وسلامه فيطلبون منه الشفاعة. الوجه الثاني أن يكون التوسل مع ذلك بأن يسأل الله تعالى بشفاعته ودعائه كما في حديث الأعمى المتقدم بيانه وذكره، فإنه طلب منه الدعاء والشفاعة فدعاه الرسول صلى الله عليه وسلم وشفع فيه وأمره أن يدعو الله فيقول اللهم إني أسألك وأتوجه إليك به اللهم فشفعه فيه، فأمره أن يسأل الله تعالى قبول شفاعته خلاف أن يتوسل بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم بعد رسول صلى الله عليه وسلم والرسول لم يدعو له ولم يشفع به، فهذا توسل بما لم يولد، وإنما يتوسل بدعائه وشفاعته من دعا له وشفع به. من هذا الباب قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقت الاستسقاء كما تقدم، فإن عمر والمسلمين رضي الله عنهم توسلوا بدعاء العباس رضي الله عنه وسألوا الله تعالى ما دعاء العباس فإنهم استشفعوا جميعا ولم يكن العباس وحده هو الذي دعا لهم، صار التوسل بطاعته والتوسل بشفاعته كل منهما يكون مع دعاء المتوسل وسؤاله ولا يكون بدون ذلك. فهذه أربعة أنواع كلها مشروع لا ينازع في واحد منها أحد من أهل العلم والإيمان. ودين الإسلام مبني على أصلين وهما تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول ذلك أن لا تجعل مع الله إلها آخر، فلا تحب مخلوقا كما تحب الله ولا ترجوه كما ترجو الله ولا تخشاه كما تخشى الله. ومن سوى بين المخلوق والخالق في شيء من ذلك فقد عدل بالله فهو من الذين بربهم يعدلون. قد جعل مع الله إلها آخر وإن كان مع ذلك يعتقد أن الله وحده خلق السماوات والأرض، فإن مشرك العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خلق السماوات والأرض، كما قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون من الله، فمع ذلك مشركين يجعلون مع الله آلهة أخرى. قال تعالى أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد. قال تعالى وإن الناس من يتخذون من دون الله أندادا يحبون كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، صاروا مشركين لأنهم أحبوهم كحبه لا أنهم قالوا إن آلهتهم خلقوا كخلقه، كما قال تعالى أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه وتشابه الخلق عليهم. وهذا استفهام إنكار بمعنى النفي، أي ما جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه، فإنهم مقرون أن آلهتهم لم يخلقوا كخلقه إنما كانوا يجعلونهم شفعاء ووسائط. قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ولا تنبئون الله بما لا يعلم السماوات ولا الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. قال صاحب ياسين ما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يريدني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون. هذا الأصل الأول الذي شرحه الشيخ رحمه الله الذي مبنى دين الإسلام عليه وهو إخلاص الدين لله، إخلاص الدين لله فأول أصول إخلاص الدين لله، فلا يعبد إلا الله جل وعلا، فلا يعبد إلا الله تبارك وتعالى، ولا يصرف العبد شيئا من العبادات والطاعات إلا له سبحانه وتعالى، فلا يستحق ذلك إلا الله تبارك وتعالى. فكونه هو الخالق وهو البارئ وهو المدبر وهو المصور وهو المحيي وهو المميت جل وعلا هو المستحق لأن يعبد وحده لا شريك له. فمن صرف شيئا من هذه الطاعات التي ذكر الشيخ من أعمال الجوارح والألسن والقلوب لغير الله تبارك وتعالى من العبادات لغير الله تبارك وتعالى فقد أشرك بالله جل وعلا وعدل به، كان من الذين هم بربهم يعدلون أي يشركوه. ورد رحمه الله على شبهة سقيمة سخيفة لمشركي زمانه من المتأخرين وهي موجودة إلى الآن في مشرك زماننا، وهي أنهم يتوسلون إلى الله جل وعلا بذات النبي صلى الله عليه وسلم، ويتوسلون إلى الله جل وعلا بالطواف على القبور وبدعائها من دون الله، ويقولون نحن لسنا بمشركين. لماذا؟ قد صرفتم العبادة لغير الله فأنتم مشركون. قالوا نحن لا نعتقد كما كان يعتقد الذين من قبلنا أن هذه آلهة مع الله وأنها تخلق مع الله، فهم يعتقدون أنه لا يشرك إلا إذا اعتقد أن معبوده هذا والذي يستشفع به ويتوسط به إلى الله عز وجل في دعائه وعبادته لا يكفر إلا إذا اعتقد أنه شريك لله في الملك أو شريك له في الرزق أو شريك له في الإحياء والإماتة أو شريك له في التدبير أو شريك له في الخلق. فبين لهم الشيخ رحمه الله أن مشركي العرب لم يكونوا يعتقدون في آلهتهم أنها تخلق مع الله وأنها ترزق مع الله وأنها تدبر مع الله وأنها تتصرف مع الله، أبدا ما كانوا يعتقدونها، وإنما كانوا يعتقدون أن الخالق هو الله وحده لا شريك له، وأن المدبر وحده لا شريك له، وأن المتصرف وحده لا شريك له هو الله جل وعلا، وأن المالك ومالك الملك هو وحده جل وعلا. وذكروا ذلك في تلبيتهم مشهورة قد مرت معنا، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك، تملكه وما ملك. فهم يقرون أن الملك لله وحده، ورغم ذلك كانوا مشركين. لماذا؟ لأنهم صارفوا العبادة لغير الله، صرفوها لآلهتهم الباطلة. فكل من صرف شيئا من الطاعات لغير الله عز وجل فقد أشرك بالله، وإن كان يعتقد أن لا خالق ولا رازق ولا مدبر ولا محيي ولا مميت ولا متصرف إلا الله جل وعلا. أراد أن يزيل عنهم هذه الشبهة بتأصيل هذا الأصل العظيم، وهو الأصل الأول إخلاص الدين لله جل وعلا الذي مبنى الإسلام عليه وعلى الأصل الثاني وهو الآتي. قال رحمه الله الأصل الثاني أن نعبده بما شرع على ألسن رسله عليهم الصلاة والسلام، لا نعبده إلا بواجب أو مستحب، والمباح إذا قصد به الطاعة دخل في ذلك، والدعاء من جملة العبادات، فندع المخلوقين من الموتى والغائبين واستغاث به، مع أن هذا أمر لم يأمر به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم أمر إيجابا واستحباب، كان مبتدعا في الدين مشركا برب العالمين متبعا غير سبيل المؤمنين، مسأل الله تعالى بالمخلوقين واقسم عليه بالمخلوقين كان مبتدعا بذات ما أنزل الله بها من سلطان، فإن ذم من خالفه وسعى في عقوبته كان ظالما جاهلا معتديا، وإن حكم بذلك فقد حكم بغير ما أنزل الله وكان حكمه مفروضا بإجماع المسلمين، وكان إلى أن يستتاب من هذا الحكم ويعاقب عليه أحوج منه إلى أن ينفذ له هذا الحكم ويعانى عليه، وهذا كله مجمع عليه بين المسلمين ليس فيه خلاف لا بين الأمة الأربعة ولا غيرهم. وقد بسط الكلام على هذه الأمور في مجلدات من جملتها مصنف ذكر فيه قواعد تتعلق بحكم الحكام وما يجوز لهم الحكم فيه وما لا يجوز، ومؤلف مفرد يتعلق بأحكام هذا الباب، لا يحسن إرادة شيء من فصوله ها هنا لإفراد الكلام في هذا الموضع على قواعد التوحيد ومتعلقاته، وسيأتي إرادة مختصرة منه وحررت فصوله في ضمن أوراق مفردة يقف عليها المتأمل لمزيد الفائدة ومسيس الحاجة إلى معرفة هذا الأمر المهم. وبالله التوفيق. ما هو هذا المصنف؟ فهو هذا المصنف الذي يشير إليه. أظن شيخنا حفظه الله لم يشير في الهامش إلى شيء، لأنه يتكلم على سياسة شرعية، لأنه يتكلم على كتابه السياسة الشرعية بين الراعي والراعي. نعم. قال رحمه الله كنت وأنا بالديار المصرية في سنة 1700 قد استفتيت عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، كتبت بذلك جوابا مبسوطا قد أحببت إراده هنا لما في ذلك من مزيد فائدة، فإن هذه القواعد المتعلقة بتقرير التوحيد وحسم مادة الشرك والولو كلما تنوع بيانها ووضحت عبارتها فإن ذلك نور على نور، والله المستعان. سورة السؤال. المسؤول من السادة العلماء أمة الدين أن يبينوا ما يجوز وما لا يجوز من استشفاع والتوسل بالأنبياء عليهم السلام والصالحين. وسورة الجواب. أورد جوابه عن سؤال السائل، وإن كان قد انتشر السلامة الله انتشر وعم عند الناس، ففيه جواز تكرار بعض الأجوبة المفيدة في بعض المصنفات أو في مصنفاتك الأخرى من باب تعضيد لها والتقوية وإيصالها لمن لم تصل إليه. وهذه جادة مطروحة عند أهل العلم قد يأخذون فصلا من كتاب له سبق جيد جميل وفقه الله إليه توفيقا عظيما، أو أخذ جواب سؤال قد مضى معه ويريده في مصنف آخر ولعب في ذلك، خلافا لمن يقول أن هذا الرجل ليس عنده إلا تلك الأشياء. يعيبون على بعض مشايخنا أنه يأخذ من رسائله السابقة في ردوده اللاحقة، يقول ما عنده شيء، لو عنده شيء كان جاب جديد، ذاك القديم هو جديد عندك أيها الجاهل، لم تطلع على رده الأول فأورده لك في رده الثاني أو الثالث أو الرابع، لم يرد الكتاب كله وإنما أورد فصلا مهما يراه أن الله عز وجل قد وفقه إليه، أو جوابا هاما مهما قد وفقه الله جل وعلا إلى حسن الإجابة عليه. هذا من هذا القبيل صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وصورة الجواب الحمد لله رب العالمين. إجمع المسلمون على أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع للخلق يوم القيامة بعد أن يسأله الناس ذلك، وبعد أن يأذن الله له في الشفاعة. ثم إن أهل السنة والجماعة متفقون على ما اتفق عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين استفاضت به السنن، من أنه صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الكبائر من أمته ويشفع أيضا لعموم الخلق، فله صلى الله عليه وسلم شفاعة يختص بها لا يشركه فيها أحد، وشفاعة يشركه فيها غيره من أنبياء عليهم السلام الصالحين، لكن ما له فيها أفضل مما لغيره، فإنه صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأكرمهم على ربي عز وجل، وله من الفضائل التي ميزه الله بها على سائر النبيين ما يضيق هذا الموضع عن بسطك، من ذلك المقام المحكم الذي يحطه به الأولون والآخرون. وأحاديث الشفاعة كثيرة متواترة، منها في الصحيحين أحاديث متعددة في السنن والمسانيد مما يكثر عدده. وأما الوعيدية من الخوارج والمعتزلة فزعموا أن الشفاعة إنما هي المؤمنين خاصة في رفع الدرجات، بعضهم أنكر الشفاعة مطلقة، وأجمعوا على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستشفعون به ويتوسلون به في حياته بحضرته، كما ثبت في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانوا إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه فقال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعبد نبينا فسقنا فيسقون. في البخاري أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد جاء مفسرا في سائر أحاديث الاستسقاء، ومن جنس الاستشفاع به هو أن يطلب منه الدعاء أو الشفاعة، ويطلب من الله أن يقبل دعاء أو شفاعته، ونحن نقدمه بين أيدينا شافعا وسائلا لنا بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. كذلك معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما لما أجدب الناس بالشام استسقى بيزيد بن أسود الجرشي فقال: اللهم إنا نستشفع، أو قال: نتوسل بخيارنا، يا يزيد ارفع يديه، فرفع يديه ودعا، ودعا الناس حتى سقوا. ولهذا قال العلماء: يستحب أن يستسقى بأهل الدين والصلاح، وإذا كانوا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أحسن. وهذا الاستشفاع والتوسل حقيقته التوسل بدعائه، فإنه كان يدعو للمتوسل به المستشفع به والناس يدعون معه، كما أن المسلمين لما أجدبوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه أعرابي وقال: يا رسول الله لك الأموال وانقطعت السبل فادع الله يغيثنا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا، ما في السماء قزعة، فنشأت سحابة من جهة البحر فمطروا أسبوعا لا يرون فيه الشمس، حتى دخل عليهم الأعرابي أو قال غيره فقال: يا رسول الله انقطعت السبل وانهدم البنيان فادعوا الله يكشفها عنا، فرفع يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب ومنابت الشجر وبطون الأودية، فانجابت عن المدينة كما ينجاب الثوب. حديث مشهور في الصحيحين وغيرهما. في حديث آخر في سنن أبي داود وغيره أن رجلا قال: لا إنا نستشفع بك على الله، نستشفع بالله عليك، سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رؤي ذلك في وجوه أصحابه وقال: ويحك أتدري ما الله، إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. وهذا يبين أن معنى الاستشفاع بالشخص في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو استشفاع بدعائه وشفاعته، ليس هو السؤال بذاته، فإنه لو كان هذا السؤال بذاته لكان سؤال الخلق بالله تعالى أولى من سؤال الله بالخلق. ولكن لما كان معناه هو الأول أنكر النبي صلى الله عليه وسلم قوله نستشفع بالله عليك، لم ينكر قوله نستشفع بك على الله، لأن الشفيع يسأل المشفوع إليه أن يقضي حاجة الطالب، والله تعالى لا يسأل أحدا من عباده أن يقضي حوائج خلقه. وإن كان بعض الشعراء ذكر استشفاعه بالله تعالى في مثل قوله شفيعي إليك الله لا رب غيره، وليس إلى رب الشفيع سبيله، وكذلك بعض الاتحادية ذكر أنه استشفع لله سبحانه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما خطأ وضلال، بل هو سبحانه المسؤول المدعو الذي يسأله كل من في السماوات والأرض، ولكن هو تبارك وتعالى يأمر عباده فيطيعونه، وكل من وجب طاعته من المخلوقين فإنما وجبت لأن ذلك طاعة لله تعالى. فالرسل عليهم الصلاة والسلام يبلغون عن الله أمرهم، فمن أطاعهم فقد أطاع الله، من بايعهم فقد بايع الله. قال تعالى: وما أرسلنا رسولا إلا ليطاع بإذن الله. قال تعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وأولو الأمر من أهل العلم وأهل الإمارة إنما تجب طاعتهم إذا أمروا بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: هذا المرء المسلم السمع والطاعة في عسره ويسره ومنشطه ومكره ما لم يأمر بمعصية الله، فإذا أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة للمخلوق في معصية خالق. وأما الشافع فسائل لا تجب طاعته بالشفاعة وإن كان عظيما. في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم سأل بريرة أن تمسك زوجها ولا تفارقه لما اعتقد، خيرها النبي صلى الله عليه وسلم اختارت فراقه وكان زوجها يحبها فجعل يبكي، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم أن تمسكه فقالت: أتأمرني؟ فقال: لا، إنما أنا شافع. وإنما قالت: أتأمرني؟ وقال: إنما أنا شافع. لما استقر عند المسلمين أن طاعة أمره صلى الله عليه وسلم واجبة بخلاف شفاعته، إنه لا يجب قبول شفاعته، لهذا لم يلمها النبي صلى الله عليه وسلم على ترك قبول شفاعته. شفاعة غيره من الخلق أولى ألا يجب قبولها. خلق جل جلاله أمره أعلى وأجل من أن يكون شافعا إلى مخلوق، له سبحانه أعلى شأن من أن يشفع أحد عنده إلا بإذنه. قال تعالى: وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بالعباد المكرمون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشعرون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. ودل حديث مستقيم على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشفع به إلى الله عز وجل، أي يطلب منه الشفاعة في الدنيا والآخرة، أما في الآخرة فيطلب منه الخلق الشفاعة في أن يقضي الله بينهم، في أن يدخلوا الجنة ويشفع في أهل الكبائر من أمته، ويشفعوا في بعض من يستحق النار أن لا يدخلها، ويشفعوا في بعض من دخلها أن يخرج منها. لا نزاع بين جماهير الأئمة أنه يجوز أن يشفع لأهل الطاعة المستحقين الثواب، ولكن كثير من أهل البدع والخوارج والمعتزلة أنكروا شفاعته لأهل الكبائر، فقالوا: لا يشفع لأهل الكبائر، بناء على أن أهل الكبائر عندهم لا يغفر الله لهم ولا يخرجهم من النار بعد أن يدخلوها لا بشفاعة ولا غيرها. مذهب الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وأئمة المسلمين وسائر أهل السنة والجماعة أنه صلى الله عليه وسلم يشفع في أهل الكبائر، وأنه لا يخلد في النار من أهل الإيمان أحد، بل يخرج من النار من في قلبه مثقال حبة من إيمان أو مثقال ذرة من إيمان. لكن هذا الاستسقاء والاستشفاع والتوسل به وبغيره كان يكون في حياته، بمعنى أنهم يطلبون منه الدعاء فيدعو لهم، فكان توسلهم بدعائه والاستشفاع به طلب شفاعته والشفاعة دعاء. فأما التوسل بذاته في حضوره أو مغيبه أو بعد موته مثل الإقسام بذاته أو بغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أو السؤال بنفس ذواتهم لا بدعائهم، فليس هذا مشهورا عند الصحابة رضي الله عنهم والتابعين. فالعمر بن الخطاب ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهم ومن بحضرته من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان لما أجدبوا استسقوا وتوسلوا واستشفعوا بمن كان حيا كالعباس رضي الله عنه وكيزيد بن الأسود، ولم يتوسلوا ولم يستشفعوا ولم يستسقوا في هذه الحال بالنبي صلى الله عليه وسلم لا عند قبره ولا غير قبره، بل عدلوا إلى البدل كالعباس رضي الله عنه وكيزيد، بل كانوا يصلون عليه في دعائهم. قد قال عمر: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعبد نبينا فسقنا. جعلوا هذا بدلا عن ذاك لما تعذر أن يتوسلوا به على هذا الوجه المشروع الذي كانوا يفعلونه. قد كان من ممكن أن يأتوا إلى قبره ويتوسلوا هناك ويقولوا في دعائهم بالجاه ونحو ذلك من الألفاظ التي تتضمن القسم من مخلوق على الله عز وجل أو السؤال به، فيقولون: نسألك أو نقسم عليك بنبيك أو بجاه نبيك أو نحو ذلك مما يفعله بعض الناس. وروى بعض الجهال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سألتم الله فاسألوه بجاهه فإن جاهي عند الله عظيم. هذا حديث كريم ليس في شيء من كتب المسلمين التي يعتمد عليها أهل الحديث، بل ذكره أحد من أهل العلم بالحديث، مع أن جاهه صلى الله عليه وسلم عند الله أعظم من جاه جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. أخبر سبحانه عن موسى وعيسى عليهم السلام أنهما وجهان عند الله، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا كان عند الله وجيها. وقال تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة من المقربين. إذا كان موسى وعيسى عليهم السلام وجهين عند الله عز وجل، كيف بسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام صاحب المقام المحمود الذي يهبطه به الأولون والآخرون، صاحب الكوثر والحوض المورود الذي آنيته عدد نجوم السماء، ما هو أشد بياضا من اللبن وأحلى من عسل ومن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، هو صاحب الشفاعة يوم القيامة حين يتأخر عنها آدم وأولو العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، يتقدم هو إليها وهو صاحب اللواء، آدم عليه السلام دونه تحت لوائه، وهو سيد ولد آدم وأكرمهم على ربه عز وجل، وهو أمام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا اجتمعوا، وخطيبهم إذا وفدوا ذو الجاه العظيم صلى الله عليه وسلم وعلى آله. ولكن جهل المخلوق عند الخالق تعالى ليس كجهل المخلوق عند المخلوق، فإنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا قد أحصاهم وعدهم عدا. قال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، من يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، أما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما لا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. المخلوق يشفع عند المخلوق بغير إذنه فهو شريك له في حصول المطلوب، الله تعالى لا شريك له. كما قال سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير، لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. استفاضت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن اتخاذ قبور مساجد ولعن من يفعل ذلك، ونهى عن اتخاذ قبره عيدا، وذلك لأن أول ما أحدث الشرك في بني آدم كان في قوم نوح عليه السلام. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين آدم ونوح عليه السلام عشرات القرون كلهم على الإسلام. ثبت في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوح عليه السلام أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. قال تعالى عن قومه أنهم قالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا قد أضلوا كثيرا. قال غير واحد من السلف: هؤلاء كانوا قوما صالحين في قوم نوح عليه السلام، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم فالمطل عليهم الأمد عبدوهم. قد ذكر البخاري بصحيحه هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما، وذكر أن هذه الآلهة صارت إلى العرب وسمى قبائل العرب الذين كانت فيهم هذه الأصنام. فلما علمت الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حسم مادة الشرك بالنهي عن اتخاذ قبور مساجد، وإن كان مصلي يصلي لله عز وجل، فمنع عن الصلاة وقت طلوع الشمس لئلا يشبه مصلين الشمس، إن كان مصلي إنما يصلي لله تعالى، وكان الذي يقصد الدعاء بالميت أو عند قبره أقرب إلى الشرك من الذي لا يقصد إلا الصلاة لله عز وجل لم يكونوا يفعلون ذلك. وكذلك علم الصحابة رضي الله عنهم أن التوسل به ما هو التوسل بالإيمان به وطاعته ومحبته وموالاته، أو التوسل بدعائه وشفاعته، فلهذا لم يكونوا يتوسلون بذاتهم جردة عن هذا وهذا. فلما لم يفعل الصحابة رضوان الله عليهم شيء من ذلك ولا دعوا مثل هذه الأدعية، وهم أعلم منا وأعلم بما يجب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأعلم بما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من هذه الأدعية، وما هو أقرب إلى الإجابة منا، بل توسلوا بالعباس رضي الله عنه وغيره ممن ليس مثل النبي صلى الله عليه وسلم، دل عدولهم عن التوسل بالأفضل إلى التوسل بالمفضول، أن التوسل المشروع بالأفضل لم يكن ممكنا. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. رواه مالك في موطئه ورواه غيره في سنن ابي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا عليه حيثما كنتم ان صلاتكم تبلغني. صحيح انه قال صلى الله عليه وسلم في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا. قالت عائشه رضي الله عنها: لولا ذلك لابرز قبره لكن كره ان يتخذ مسجدا. صحيح مسلم عن جندب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل ان يموت بخمس: اني ابرا الى الله ان يكون لي منكم خليل، لو كنت متخذا من امتي خليلا اتخذت ابا بكر خليلا، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. بصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد قول عبد الله ورسوله. قد روى الترمذي حديثا صححه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم رجلا أن يدعو فيقول: اللهم إني أسألك وتوسل إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد يا رسول الله إني أتوسل بك إلى ربي في حاجتي ليقضيها لي اللهم شفعه في. وروى النسائي نحو هذا الدعاء الترمذي وابن ماجه عن عثمان بن حنين أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادعو الله أن يعافني. فقال: إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك. قال: فادعه. فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا رسول الله، يا محمد، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى، اللهم فشفعه فيا. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ورواه النسائي عن عثمان بن حنيف ولقوه أن رجل أعمى قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يكشف لي عن بصري. قال: فانطلق فتوضأ ثم صلي ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد، إني أتوجه بك إلى ربي أن يكشف عن بصري، اللهم شفعه فيا. قال: فرجع وقد كشف الله عن بصري. قال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن عمير بن يزيد الخطمي المديني أنه قال: سمعت عمارة بن خزيمة بن ثابت يحدث عن عثمان بن حنيف رضي الله عنه أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا نبي الله، ادعو الله أن يعافيني. قال: إن شئت أخرت ذلك فهو خير لآخرتك، وإن شئت دعوت لك. قال: لا، بل ادعو الله لي. وأمره أن يتوضأ وأن يصلي ركعتين وأن يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد، إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه وتقضى، اللهم شفعني فيه وشفعه فيا. قال: ففعل الرجل فبرئ. فهذا الحديث فيه التوسل به إلى الله بالدعاء. من الناس من يقول هذا يقتضي جواز التوسل به مطلقا حيا وميتا، وهذا يحتج به من يتوسل بذاته صلى الله عليه وسلم بعد موته وفي مغيبه، فيظن هؤلاء أن توسل الأعمى والصحابة رضي الله تعالى عنهم في حياته كان بمعنى الإقسام به على الله، بمعنى أنهم سألوا الله بذاته أن يقضي حوائجهم، ويظنون أن التوسل به لا يحتاج إلى أن يدعوه لهم ولا إلى أن يطيعوه، فسواء عند هؤلاء دعا الرسول صلى الله عليه وسلم لهم أو لم يدعوا، الجميع أنهم توسل به، وسواء أطاعوه أو لم يطيعوه، يظنون أن الله تعالى يقضي حاجة هذا الذي توسل به بزعمهم ولم يدعو له الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يقضي حاجة هذا الذي توسل بدعائه ودعا له الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ كلاهما متوسل به عندهم. يظنون أن كل من سأل الله تعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم قد توسل به كما توسل به ذلك الأعمى، وأن ما أمر به الأعمى مشروع لهم. قول هؤلاء باطل شرعا وقدرا، فلا هم موافقون لشرع الله ولا ما يقولونه مطابقون لخلق الله. ناس من يقول هذه قضية عين، يثبت الحكم في نظائرها التي تشبهها في مناط الحكم، لا يثبت الحكم بها فيما هو مخالف لها لا مماثل لها، والفرق ثابت شرعا وقدرا بين من دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وبين من لم يدع له، ولا يجوز أن يجعل أحدهما كالآخر. وهذا الأعمى شفع له النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا قال في دعاء اللهم فشفعه بي، فعلم أنه شفيع فيه، ولفظه إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك، فقال ادعو لي، فهو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ويدعو، وهو أيضا لنفسه يقول في دعاء اللهم فشفعه بي. دل ذلك أن معنى قوله أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم أي بدعائه وشفاعته، كما قال عمر رضي الله عنه اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا. فالحديثان معناهما واحد، فهو صلى الله عليه وسلم علم رجلا أن يتوسل به في حياته، كما ذكر عمر رضي الله عنه أنهم كانوا يتوسلون به إذا أجدبوا، ثم إنهم بعد موته صلى الله عليه وسلم كانوا يتوسلون بغيره بدلا عنه، فلو كان التوسل به حيا وميتا سواء، والمتوسل به الذي دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم كمن لم يدع له الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعدل عن التوسل به، وهو أفضل الخلق وأكرمهم على ربه، أقربهم إليه وسيلة إلى أن يتوسل بغيره ممن ليس مثله. كذلك لو كان أعمى توسل به ولم يدع له الرسول صلى الله عليه وسلم بمنزلة ذلك الأعمى، لكان عميان الصحابة رضي الله عنهم أو بعضهم يفعلون مثل ما فعل الأعمى، فعدولهم عن هذا إلى هذا، مع أنهم السابقون أولون المهاجرون والأنصار والذين تبعهم حسن رضي الله عنه ورضوا عنه، فإنهم أعلم منا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبحقوق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما يشرع من الدعاء وينفع ما لم يشرع ولا ينفع ما يكون أنفع من غيره، هم في وقت ضرورة ومخمصة وجدب يطلبون تفريج الكربات وتيسير العسير وإنزال الغيث بكل طريق ممكن، دليل على أن مشروع ما سألوه دون ما تركوه. لهذا ذكر الفقهاء في كتبهم بالاستسقاء ما فعلوه دون ما تركوه، ذلك أن التوسل به حيا هو من جنس مسألته أن يدعو لهم، وهذا مشروع، فماذا المسلمون يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته أن يدعو لهم، وما بعد موته فلم يكن الصحابة رضي الله عنهم يطلبون منه الدعاء لا عند قبره ولا عند غير قبره، كما يفعله كثير من الناس عند قبور الصالحين، يسأل أحدهم الميت حاجته ويقسم على الله به ونحو ذلك، وإن كان قد روي في ذلك حكاية عن بعض المتأخرين، بل طلب الدعاء مشروع من كل مؤمن لكل مؤمن، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه لما استأذنه في العمرة لا تنسنا يا أخي من دعائك، إن صح الحديث. ها إن صح الحديث ولا يصح الله يكرمك. وحتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب من أويس القراني رضي الله عنه أن يستغفر للطالب وإن كان الطالب أفضل من أويس بكثير. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إذا سمعتم مؤذنا فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليه فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرة، ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا العبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد، ثم سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة، مع أن طلبه من أمته الدعاء ليس هو طلب حاجة من مخلوق، بل هو تعليم لأمته ما ينتفعون به في دينهم، ليس بذلك التعليم والعمل بما علم يعظم الله أجره. فإن إذا صلينا عليه مرة صلى الله علينا عشرة، إذا سألنا الله له الوسيلة حلت علينا شفاعته يوم القيامة، كل ثواب يحصل لنا على أعمالنا فله مثل أجرنا من غير أن ينقص من أجرنا شيء، إنه صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا، والذي دعا أمته إلى كل خير وكل خير تعمله أمته له مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. لهذا لم يكن الصحابة رضي الله عنهم والسلف يهدون إليه ثواب أعمالهم، ولا يحجون عنه، ولا يتصدقون، ولا يقرؤون القرآن ويهدون له، لأن كل ما يعمله المسلمون من صلاة وصيام وحج وصدقة من قراءة له صلى الله عليه وسلم مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، بخلاف الوالدين، فليس كل ما عمله المسلمون خيريا يكون لوالديه مثل أجره، لهذا يهدي الثواب لوالديه وغيرهما. نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله إن شئتم بعد المغرب إن شاء الله. اللهم علمنا ونفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.